أصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وبارك لنا فيما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. الحديث الثامن والعشرون عن أبي نجيح العرباد ابن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. Donc le hadith numéro 28, Abu Najih al-Irbad ibn Sariya radiyallahu anhu nous dit, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous fit un sermon tel que nos cœurs en frémirent et nos yeux en versèrent des larmes. Nous lui demandâmes alors, ô envoyé d'Allah, serait-ce un sermon d'adieu? Fais-nous donc quelques recommandations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit alors, je vous recommande la crainte d'Allah et une totale obéissance, même si un esclave devient votre chef. Car celui auquel sera prêtée une longue vie verra de nombreux différents. Aussi, tenez-vous fermement à ma sunnah et à celle des califes traditionnels bien guidés, le Khulafa al-Rashidin. Accrochez-vous-y de toutes vos dents et gardez-vous des choses forgées, car toute chose forgée est innovation, et toute innovation est égarement, et tout égarement conduit au feu. Hadith rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi, celui-ci le considère comme Hassanun Sahih. تحدثنا عن راوي الحديث العرباد بن سارية يقول وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا الأسبوع الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يعظ أصحابه فيذكرهم بالموعظة والموعظة هو تذكير بشيء من التخويف شخص يخوف عن المخاطب يذكره بالنار وبعذاب القبر وبما سيقع يوم القيامة حتى يخاف المستمع فيقبل على طاعة الله جل وعلا. إذن وعظهم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وهذه الموعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون يعني وجلت منها القلوب معنى يعني خافت وخشيت منها القلوب وذرفت منها العيون من سالت منها العيون فخرجت دموع من عيون المستمعين وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان عند يعني الاستماع استماع المواعظ واستماع القرآن يعني ينبغي أن يعني توجل القلوب وتذرف العيون كما قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وكذلك يقول الله عز وجل وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وكذلك يقول الله عز وجل مادحا مؤمني أهل الكتاب يقول وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار, عينان لا تمسهما النار, عين تحرس في سبيل الله وعين بكت من خشية الله, وعين بكت من خشية الله. ولما نقرأ سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذين يصفونه يعني هيئته ماذا يقولون؟ عمر كان له في وجهه خطان, خط هنا وخط هنا من كثرة البكاء, يعني كأن البكاء الدموع حفرت في وجهه من كثرة البكاء رضي الله عنه وأرضاه. فكان الصحابة رضي الله عنهم يتأثرون بمواعظ النبي صلى الله عليه وسلم وبالأخص بالقرآن وبحديثه صلى الله عليه وسلم. Donc, l'Al-Bad ibn Sariya, radiallahu anhu, nous dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur a tenu un sermon tel que leurs cœurs frémirent et leurs yeux en versèrent des larmes. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans, leur sermon, dans son sermon, ce qu'on appelle Al-Mu'aidha, c'est le fait donc, c'est comme une exhortation, c'est la personne a fait un rappel aux gens, mais en leur faisant peur de l'au-delà, en leur rappelant l'enfer, en leur rappelant le châtiment de la tombe, en leur se rappelant ce qui va, tout ce qui va se passer yawm al-qiyama, donc pour augmenter la crainte donc des gens qui, des auditeurs, de ceux qui écoutent cela. Et donc Al-Bad ibn Sariya, il nous dit que le serment du prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait frémir leur cœur et ils ont même versé des larmes. Donc, et c'est comme ça, donc il faut que soit le musulman lorsqu'il entend les versets du Coran, lorsqu'il entend les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah dans le Coran, il nous dit, lorsqu'il a parlé des croyants, innama al-mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum. Il a dit les croyants, les vrais croyants, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, le nom d'Allah est mentionné, leur cœur y frémisse. Wa idha tuliyat alayhim ayatuhu, et lorsque les versets du Coran sont récités, زادتهم إيمانا. La foi du croyant, elle augmente lorsque le Coran lui est récité. Donc c'est ainsi qu'il faut que soit le musulman. Et également Allah subhanahu wa ta'ala dans surat Al-Ma'ida, lorsqu'il a parlé donc des gens du livre qui ont cru au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. Lorsqu'ils entendent ce qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le Coran, tu vois leurs yeux remplis de larmes. مما عرفوا من الحق. Car ils se sont rendus compte que donc c'est la vérité qui a été révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils disent ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. C'est-à-dire nous avons cru et inscris-nous parmi donc les témoins de cela. Et Omar ibn Khattab radiyallahu an, lorsque l'on lit son histoire, il faut que le musulman il fasse un effort donc, pour lire donc l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam et donc des compagnons. Et la première chose que l'on commence à lire en lisant l'histoire des compagnons, c'est le Khulafa al-Rashidi. Donc il y a parmi eux Omar. Omar radiyallahu an, lorsqu'on lit donc sa description physique, il avait deux traits ici, sous les yeux. Deux traits qui ne partaient plus, tellement il pleurait, radiallahu anhu. Comme si ses larmes, donc, elles avaient creusé sa peau, et il avait donc deux traits noirs sous ses deux yeux. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى الصحابة رضي الله عنهم وجوههم ولهم خانين. يعني هو صوت البكاء, صوت البكاء. Le prophète صلى الله عليه وسلم un jour il a dit à ses compagnons, il leur a dit deux phrases. Il leur a dit: si vous saviez ce que je sais, vous ririez plus et pleurez beaucoup. Et si vous saviez ce que je sais, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala lui a montré le paradis, lui a montré l'enfer, lui a montré il entendait également le châtiment de la tombe. Il a dit, si vous connaissiez ce que je connais, vous pleuriez beaucoup et ririez peu. Les compagnons leur dit Allahu anhum, qu'est-ce qu'ils ont fait tout de suite? Ils ont couvert leur visage et ils se sont mis à pleurer. Et tout le monde entendait donc le son de leurs pleurs, radiyallahu anhum. Even, النبي صلى الله عليه وسلم وعظه موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فالنبي صلى الله عليه وسلم في موعظته تلك قد استقصى وتكلم عن كل شيء تكلم عن كل شيء والذي يتكلم عن كل شيء هو المودع ولا لا شخص يريد أن يودع أن شخصا آخر فيحاول في خطابه أن يستقصي وأن يكون خطابه شاملا للأمور كلها أو لا فالصحابة رضي الله عنهم فهموا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا إن كنت ستودعنا فأوصنا يعني أخبرنا بشيء نتمسك به بعدك حتى ننجو وإذا المودع إذا أراد أن يودع قوما أو أهلا فإنه يستقصي ويتقن الخطاب ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يسوي الصفوف أش كنت يقول لهم صلوا صلاة مودع صلوا صلاة مودعين يعني صلوا صلاة كأنها آخر صلاتكم طيب شخص يعني مستيقن أنها آخر صلاة كيف غتكون بإتقان سيتقنها وسيأتي بخشوعها وبأركانها واجباتها وسننها كما ينبغي وسيتأملني الفاتحة آية آية وسيتأملني الأذكار الصلاة التكبيرات وأذكار الركوع وأذكار السجود فبإذن الله تبارك وتعالى أن سيكون أن في أكمل حال في صلاته وكل شخص عليه أن يستيقن ذلك كأنها آخر صلاة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه صلوا صلاة مودعين فالنبي صلى الله عليه وسلم استقصى وأتقن خطابه حتى قال الصحابة يا رسول الله كأنها موعظة مودعين فأوصنا يعني أترك لنا شيئا وصية كافية جامعة نتمسك بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله عز وجل هذا يعني أحسن وصية يمكن أن يعطيها الإنسان لمسلم آخر هي الوصية بتقوى الله عز وجل لأنها وصية الله للأولين والآخرين قال الله سبحانه وتعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله تقوى الله هو يعني بتعريف موجز هو امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهي امتثال أوامر الله واجتناب نواهي فالنبي صلى الله عليه وسلم حث أصحابه على تقوى الله سبحانه وتعالى donc le prophète صلى الله عليه وسلم donc a tenu un sermon un discours. Donc les compagnons, leur cœur ont frémi et leurs yeux ont versé des larmes. Les compagnons, lorsqu'ils ont vu ce discours du prophète sallallahu alayhi wa sallam, différent des autres discours, ils ont compris que c'est comme si c'était un sermon d'adieu qu'avait fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car la personne donc, qui veut dire adieu donc, à une personne, donc les laisser, en général, il fait un discours complet, un discours complet en essayant de parler du plus possible de sujets. Donc lorsque les compagnons radiallahu anhum ont vu cela, ils ont dit, on dirait que c'est un sermon d'adieu au prophète. Donc si tu es amené à nous quitter, car donc on a oublié de citer ce sermon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a khatabahu ba'da hajjati al-wada'. Après être revenu du hajj, c'est à ce moment-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ce sermon-là. Donc si tu es amené à nous quitter, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait hajjati al-wada', madha qala lahum? خذوا عني مناسككم فلعلي لا احج بعد عامي هذا. Car le prophète sallam, même à la fin de pendant son pèlerinage, il a dit خذوا عني مناسككم, prenez de moi les rites du pèlerinage, car je ne sais pas si je pourrai refaire le pèlerinage l'année prochaine. Donc certains compagnons radiyallahu anhum ont compris que c'était la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam était proche. Pour ça qu'ils ont appelé son pèlerinage Hajjat al-Wada', le pèlerinage d'adieu. Donc pareil ici, ils ont compris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme s'il voulait leur dire adieu. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit? Ô envoyé d'Allah, serait-ce un sermon d'adieu? Fais-nous donc quelques recommandations. C'est-à-dire, si tu es amené à nous quitter, fais-nous des recommandations par lesquelles donc, nous attacherons afin donc d'être sauvés si tu n'es plus parmi nous. Ce qu'on appelle al-wasiyya. La même chose que la personne elle fait lorsqu'elle a des choses à donner de ses biens. Elle veut donner des choses à, par exemple, des proches ou bien par exemple des pauvres, des associations. Elle peut faire ce qu'on appelle al-wasiyya, un testament. Quel miqdar al-wasiyya? Al-thuluth. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit al-thuluth wa al-thuluthu kathir. Yani ajaza dhalika li Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu. Lamma kana Sa'd radiyallahu anhu maridan, fazarahu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Fa qala lahu ya Rasulullah urid an usi. Fa kama ta'lam ani inni امرؤون يعني ثري غني لمال فأريد أن أوصي ولي بنة واحدة. هذه بنت واحدة أش غدير بداك الفلوس؟ ديك الفلوس كاملة لي بنت واحدة. فأراد أن يوصي بماله كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. ثم أراد أن يوصي بشطر ماله يعني نصفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. حتى وصل إلى الثلث فقال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير لأن تدع أبناءك أغنياء خير لك من أن تتركه عالة يتكففون الناس أن يطلبوا. فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالوصية بالثلث. والحديث في الصحيحين. طيب هل يجوز لك أن توصي لابنك؟ ها؟ يمكن؟ لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث. إن كان الشخص يرث وهو من ورثة لا يجوز لك أن توصي له بشيء. Donc un testament, la personne a donc droit de faire un testament dans la limite du tiers donc de ses biens, et il faut pas que ce testament soit pour les héritiers. Donc les héritiers ils ont une part bien déterminée dans sourate Nisa. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر الآيات dans sourate Nisa. Donc par exemple un voisin, un parent éloigné, une association caritative, tous ces gens-là, la personne peut donner par un testament. Donc ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam أوصينا, c'est-à-dire fais-nous une recommandation comme un testament par laquelle donc nous nous attacherons après toi afin de ne pas donc être égarés. La première recommandation qu'a donnée le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit je vous recommande la crainte d'Allah, taqwallah. Car donc c'est le premier conseil donc qu'il faut donner aux gens, la première recommandation avant toute recommandation, yani taqwallah subhanahu wa ta'ala. Car donc c'est la recommandation qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée à tous les peuples, aux gens du livre et aux musulmans. comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Nous avons recommandé aux gens qui ont reçu le livre avant vous ainsi qu'à vous-même, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui craint Allah, on avait cité donc les bienfaits de la crainte d'Allah, wa man ittaqillah yaj'al lahu makhraja. Idan Allah subhanahu wa ta'ala yukhrijuka من المضايق كذلك من الظلمات إلى النور واتقوا الله من أسباب الرزق ومن اتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وكذلك تقوا الله من أسباب يعني تيسير الأمور ومن اتق الله يجعل له من أمره يسرا وكذلك من أسباب دخول الجنة إن المتقين في جنات ونعيم أو وعيون كذلك لا هذا لا يصح العلم يعني لا يمكن وما يتق الله لا لأن لغة لا يستقيم لو كان كذلك لقلنا واتقوا الله ويعلمكم وإنما نقل واتقوا الله ويعلمكم لو كان يعني جواب الطلب قال واتقوا الله يعلمكم الله. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. يعني فرقانا أن تميزون به بين الحق والباطل. Donc les bienfaits de la crainte d'Allah sont très nombreux. Par exemple, ça donne une issue à tous les problèmes. Celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui trouvera une issue à tous ses problèmes. Comme il le dit, وَمَا تَقِلَيْ جَعَلَهُ مَخْرَجًا. Et également, ses causes de richesse. Allah dit, وَمَا تَقِلَيْ جَعَلَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Et il lui donnera des richesses de tout endroit, même les endroits qu'il n'attendait pas. Donc les portes des richesses vont s'ouvrir à lui grâce à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également ces causes de facilité. Donc les choses difficiles deviendront faciles grâce à la crainte d'Allah. وَمَتَّقِلَّا يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Donc toutes les choses de sa vie deviendront faciles. Et également vous trouverez وَمَتَّقِلَّا إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّةٍ وَعُيُونَ. Les pieux, ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala seront parmi des jardins et des sources. Et bref, donc les bienfaits donc de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala sont très nombreux, donc nous venons d'en citer quelques-uns. Et il y en a d'autres. قال أوصيكم بتقوى الله تعالى والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد وفي رواية عبد حبشي وفي رواية عند البخاري كأن رأسه زبيبة. النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن أصل مهم من أصول الدين وهو ما يسمى وما يعنون به أن العلماء بوجوب السمع والطاعة لولاة الأمور. وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وأولي الأمر منكم من الأمراء والحكام والرؤساء سموهم كما تريدون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. طيب العبد هل يمكن أن يكون أميرا العبد لا بالإجماع العبد لا يكون أميرا أو ملكا, هذا بالإجماع, إلا في حالة واحدة, مثلا يكون الأمير الأكبر أحيانا, مثلا الحاكم للدولة الإسلامية يعني يؤمر أناسا آخرين على محافظات على أماكن مثلا يعني يكون الأمير يقول لك أنت غتمشي في الشام أنت غتمشي العراق أنت غتمشي اليمن فيؤمر بعض الناس فقد يكون الأمير يعني يؤمر على قوم عبدا هذا قد يقع فإن وقع ذلك لابد أن تطيع هذا الأمير وإن كان عبدا وفي رواية يقول النبي صلى الله عليه وسلم مجدع الأطراف يعني مقطوع الأطراف ما عندوش لا للدين ولا الرجلين مع ذلك لابد أن تطيع وتسمع له وكذلك في حالة أخرى يمكن أن يكون العبد أميرا وأن يتغلب بالسلاح وبالقوة وبالقهر أن يأتي عبد يكون جيشا ويعمل ما يسمى الآن في في في في اصطلاحنا الانقلاب يأتي عبد ويعني يعمل انقلابا وبعد ذلك يستتب له الأمر أن الناس يطيعونه ويتبعونه فلا بد أن يسمع له ويطاع مفهوم وإلا في الأصل العبد لا يكون أميرا مثلا يعني في في في في الأحكام الشرعية لو أردنا يعني أن نختار خليفة للمسلمين لا نختار عبدا عند الاختيار لا تختار عبدا لأن العبد يعني لا يصلح للولاية لأنه ليس حرا لا يكون لا تكون الخلافة إلا في الأحرار ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالغ أراد النبي صلى الله عليه وسلم المبالغة في السمع والطاعة للأمراء ولولاة الأمور فقال وإن تأمر عليكم عبد بمعنى من هو فوقه من باب أولى من هو حر وهو من أهل العلم ومن أهل الفضل ومن المتقين لابد أن تطيعه فيقول وإن تأمر عليكم عبد والأدلة على هذا الأصل كثيرة جدا يعني في الصحيحين وفي السنن الأحاديث التي يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لولاة الأمور يعني كثيرة جدا سأذكر بعضها إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يرسل جيشا فيما يسمى بالسرية سرية فكان يؤمر عليهم يعني أحد الصحابة رضي الله عنه يكون أميرا عليهم ولابد أن لجيشه أن يسمع له ويطيعه مفهوم؟ في سرية من السرايا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم رجلا فلما سافروا هذا الرجل أمر أصحابه أن يجمعوا له حطبا أن يجمعوا له حطبا حطب العود فلما جمعوا له الحطب قال لهم يعني أضرموا فيه نارا أوقدوا يعني شعلوا العافية في هذا الحطب ففعلوا يعني سمعا له وطاعة فقال لهم يعني أدخلوا فيها قال لهم أدخلوا النار النبي صلى الله عليه وسلم أن أمركم بطاعتي والسمع طيب قلت لنا جيب لي العود جيبنا قلت لنا شعل العافية شعلنا وكيد ما باش ندخلوا النار لا ف يعني تأخروا لم يمتثلوا أمره فلما رجعوا إلى المدينة أني أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بالذي بصانع هذا الأمير أمرنا بكذا فعلنا أمرنا بكذا فعلنا ثم قال لنا ادخلوا النار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لو دخلتموها ما خرجتم منها لو دخلتموها ما خرجتم منها إنما الطاعة بالمعروف إنما الطاعة بالمعروف فإذا أمرك الأمير بمعصية فلا طاعة فلا سمع ولا طاعة فلو دخلوا النار لأصبحوا من المنتحرين من الذين قتلوا أنفسهم وهذا حرام وهذا حرام. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إن خليلي أبو ذر. ما اسمه؟ جندب بن جنادة الغفاري. يقول: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع، وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف، يعني مقطوع الأطراف. وكذلك عن عبد الله، وهذا متفق عليه، ومن أطاعني هذا عند البخاري. ومن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: على المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، فلا سمع ولا طاعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. شو معنى أثرة عليك؟ أن يأخذون حقك، يعني أمير يأخذ حقك. كذلك لابد للشخص أن يسمع ويطيع ولا يقاتل. وكذلك قال أن أحد الصحابة كما عند مسلم: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عند الله من الله فيه برهان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أن يمنع من مقاتلة ومحاربة ولاة الأمور إلا في حالة واحدة، وأن ترى منه كفرا، كفرا واضحا، يعني شخص يعني كفر بالله سبحانه وتعالى. الأمير إذا كفر بالله فعندئذ إن كان الشعب مستطيع لإزاحته فيجوز لهم ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا. فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحالة الواحدة. وكذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيستعمل عليكم أمراء. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر فيما سيكون بعد وفاته: سيستعمل عليكم أمراء تعرفونهم وتنكرون. شو ماذا تعرفون منهم وتنكرون؟ عندهم معروف وعندهم منكر، فمن كره ذلك فقد بريء، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من تابع، يعني من تابع هذا الأمير على هذه المناكر. فقال الصحابة رضي الله عنهم: أفلا نقاتلهم يا رسول الله؟ واش دوك الناس اللي عندهم معروف ومنكر، أفلا نقاتلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ما صلوا. فالأحاديث كثيرة، والذي تركناه أكثر مما ذكرنا، فهو أصل عظيم من أصول الإسلام، فهو مذكور في كتاب الله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وكذلك الأحاديث كثيرة جدا في الصحاح وفي السنن. طيب، كيف تتم الولاية؟ الولاية كيف يصبح الإنسان يعني وليا وأميرا وحاكما في الإسلام؟ هناك أربع حالات. الحالة الأولى النص، كأن يأتي نص في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلنا على أن فلان هو الأمير. من العلماء من قال أن خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه كانت من هذا القبيل، النبي صلى الله عليه وسلم نص على خلافته، وإن كان الراجح أنه لم ينص النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يقول أن أبا بكر هو الخليفة بعدي، ولكن هناك إشارات من النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن أبا بكر هو أحق الناس بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بحالاش إشارات؟ نعم، في مرض النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس، وفي آخر حياته قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة دعي لي أباك يعني أبا بكر وأخاك أكتب لهم كتابا فإني أخشى أن يتمنى متمن وكل واحد يقول أن أولى له أن أولى له يعني لهذا المنصب ويأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. الإشارات كثيرة تدل على أن أبا بكر والمسلمون يعني أجمعوا على خلافة أبي بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالأول النص مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في في في في المهدي المنتظر. مثلا لما سيظهر هذا الرجل سيبايعه الناس بين الركن والمقام في مكة في مكة. هذا النص فيكونني أميرا للمؤمنين. الحالة الثانية أن يعهد الخليفة ويقول الناس فلان هو الخليفة بعدي. مثل من؟ لا مثل أبو بكر. أبو بكر رضي الله عنه لما توفي قال عمر هو الخليفة يعني أمرهم بذلك. الحالة الثالثة وما يسمى بإجماع أهل الحل والعقد يعني يجتمع خيار الناس أهل الفضل العلماء فيختارون يعني الأمير كما وقع مع من؟ عثمان. لما توفي عمر رضي الله عنه يعني وكل الأمر إلى 6 نفر ويسمون به أهل الشورى وكانوا 6 فيما بينهم علي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح كانوا 6 فإن اتفقوا على إمامة عثمان رضي الله عنه. هذه الحالة الثالثة. والحالة الرابعة هو التغلب. شخص كيجيك يأتي بجيشه ويتغلب على الشعب ويأخذ هذا المنصب. ها؟ معاوية؟ لا معاوية تنازل الحسن يعني حتى أصبح يعني أول يعني التغلب في التاريخ هو شخص اسمه أبو العباس السفاح والذي يعني تغلب على دولة بني أمية. دولة بني أمية. أما معاوية لا لا لا لا, لا. تنازل لا كان أميرا كان أمير في الشام لا زيد بن معاوية أخذ الحكم بعد أبي لا معاوية كان يعني أميرا للمؤمنين ونصب ابنه بعده زيد يزيد بن معاوية فنصب يعني ليس من التغلب فأربع حالات: النص، اتفاق أهل الحل والعقد أن يعهد الخليفة إلى رجل أن يلي الخلافة من بعده، والحالة الرابعة التغلب. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après donc avoir recommandé la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit et une totale obéissance sam'i wa ta'a, donc à la personne donc qui vous dirige, même si c'est un esclave, même si un esclave devient votre chef. Donc tout groupe a forcément un chef et donc ils doivent lui obéir. Donc forcément il y aura donc des il leur donnera des ordres et il faudra alors qu'ils lui obéissent. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il dit Ya ayyuhallazina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ô les gens qui croient, ô vous qui croyez, obéissez à Allah et à son prophète et aux gens donc qui vous dirigent. Divergence, il y en a qui disent que c'est l'amr umul ulama, ou min ulama man qal annahum al umara, ou min nas man yaqul an yashmal al amrayn. Donc les gens qui dirigent donc les musulmans, que ce soit un roi, un président, un amir, sultan, tous ces mots là c'est des mots semblables. Donc ça, c'est une chose très importante. Donc dans l'islam, les textes sont très très nombreux. Donc on vient de citer un verset du Coran, et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont encore plus nombreux. Dans Sahih Muslim, il y a un chapitre entier qui s'appelle Kitab al-Imar, où il n'y a que des hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam justement parle de ce sujet. Qui parle de ce sujet, donc la relation que doit avoir le mahkoum bil hakim, la personne donc qui est quelle est la relation qu'il doit y avoir entre donc un dirigeant et un dirigé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nommait des chefs même pour des petits groupes. Parfois, lorsqu'il envoyait par exemple un petit groupe en expédition ou bien en bataille, toujours il nommait donc un chef, donc il devait lui obéir. Pareil, lorsqu'il le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortait de Médine, il nommait un chef pour le remplacer à Médine. Et pareil, ces gens-là devaient lui obéir. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc a envoyé donc un groupe en expédition. Et comme à son habitude, donc il a nommé un chef donc pour les diriger. Lorsqu'ils sont arrivés à cet endroit-là, leur chef leur a dit: réunissez du bois. Réunissez du bois. Ils ont obéi, ils ont réuni le bois. Il leur a ensuite dit: allumez un feu avec ce bois. Ils ont obéi, ils ont allumé un feu avec ce bois. Il leur a ensuite dit, lorsque donc le feu était intense, rentrez dans le feu. Sahabi. Donc il leur a dit donc de rentrer dans ce feu. Donc ils n'ont pas voulu. Lorsqu'ils sont revenus à Médine, ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam donc ce qu'avait fait leur chef. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: si vous étiez rentré dans ce feu, vous n'en seriez jamais sorti. Innama at-ta'atu bil ma'ruf. L'obéissance donc au chef, c'est donc dans les choses permises, mais pas dans les choses interdites. Donc lorsque le chef, le dirigeant ordonne de commettre donc un péché, donc à ce moment-là, il n'y a plus d'obéissance. Parmi les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, il nous dit, comme dans le Bukhari: celui qui m'obéit a obéi à Allah, et celui qui me désobéit a désobéi à Allah. Et celui qui obéit à mon chef, donc le chef que j'ai nommé, m'a obéi, et celui qui désobéit à mon chef m'a désobéi. Donc le hadith est dans le Bukhari. Abu Dharr radiallahu anhu, dans le Bukhari au Muslim, nous dit: Inna Khalili, c'est-à-dire mon compagnon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, awsani an asma' wa uti'. M'a conseillé donc de recommander d'obéir et d'écouter, même si c'est mon chef est un abd habashi, c'est-à-dire donc un esclave noir, mujadda al-atraf, sans membres, sans main, sans main et sans jambes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, il a voulu exagérer pour montrer jusqu'à quel point doit arriver l'obéissance donc aux chefs et aux gens qui dirigent donc les musulmans. Il a dit: même si c'est une personne que vous détestez, même si c'est Abd Habashi Mujadda al-Atraf, personne n'accepterait cela, malgré cela il faut lui obéir. Le hadith est dans le Bukhari au Muslim. Le prophète sallam dit également dans le Bukhari au Muslim: le musulman doit obéir dans ce qu'il aime et dans ce qu'il déteste. Dans ce qu'il aime, fima ahabba wa kari. Donc dans ce qu'il aime et dans ce qu'il déteste, sauf si on lui ordonne de commettre un péché. Amir par exemple, il ne laisse pas faire la prière, qu'est-ce qu'on fait? On n'obéit pas. Il nous dit: ne jeûnez pas le ramadan. On n'obéit pas. Il nous dit toutes sortes de péchés. Voler, il nous ordonne à voler, il nous ordonne à faire telle ou telle chose, toutes les choses interdites dans l'islam, à ce moment-là, il n'y a plus d'obéissance. Mais donc, dans tout le reste, il faut obéir. كذلك d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومن شطك ومكرهك وأثرة عليك. Il nous dit, tu dois obéir, donc écouter, في عسرك ويسرك, que les choses soient faciles pour toi ou difficiles. ومن شطك ومكرهك, que tu aimes ces choses-là ou que tu les détestes. وأثرة عليك, même s'ils te prennent tes biens, même s'ils profitent de toi, tu dois obéir. وكذلك عند مسلم وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. Même si il te prend ton argent et te frappe le dos, tu dois obéir. والأحاديث كثيرة كثيرة جدا في هذا الموضوع. Donc les textes sont très très très nombreux à ce sujet. Donc le prophète Sarsen donc a incité donc à obéir donc aux dirigeants musulmans. Donc les deux cas où la personne obéit, le cas où la personne n'obéit pas, si elle est ordonnée de commettre un péché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam également, il a dit, comme dans Sahih Muslim, hadith Umm Salama, il a dit, il y aura des dirigeants, donc après moi, ta'rifunahum wa tunkirunahum. C'est-à-dire, ils auront des bonnes choses et des choses mauvaises. Faman kariha faqad bari. Celui qui détestera cela, il sera sauvé. Wa man ankara faqad ani salim. Également, celui qui blâmera sera sauvé. Mais celui qui sera donc. Walakin man. C'est-à-dire celui qui suivra donc ces gens-là dans leur péché. À la suite, Umm Salama a dit au prophète sallam, afala nuqatilhum, est-ce qu'on devra les combattre? Le prophète sallam, qu'est-ce qu'il dit? La ma sallu. À partir du moment donc où ils font la prière. C'est-à-dire qu'ils vous laissent prier. Donc également, comment en islam la personne devient-elle chef? Comment devient-elle dirigeant? Donc il y a quatre sortes de moyens pour devenir dirigeant en islam. Premièrement, an-nas. Admettons que nous ayons un texte où le prophète sallallahu alayhi wa sallam désigne un tel comme chef. Comme il faisait lorsqu'il envoyait une expédition, il disait un tel c'est le chef. Lorsqu'il l'a laissé à Médine, il disait par exemple Abdullah ibn Umi Maktoum, c'est lui que je laisse à Médine en tant que chef. Il y en a même qui ont dit qu'il a nommé Abu Bakr comme chef. Mais en fait, il ne l'a pas nommé comme chef après lui. C'est pour ça que les compagnons radiallahu anhum en ikhtalafu ba'da wafat nabi sallallahu alayhi wa. Donc ils ont divergé sur qui allait être le chef après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il y avait des signes du prophète sallallahu alayhi wa sallam montrant qu'Abu Bakr radiallahu anhum était celui qui méritait le plus d'être le calife après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi cela, le fait qu'il ait envoyé le fait que Abu Bakr c'est lui qui dirigeait la prière lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était malade. Également, walladhi hajja bin nas, il a envoyé également pour faire le pèlerinage avec les gens avant l'année d'avant Hajjat al-Wada'. Et également, wa ahabbu an-nas ila nabi sallallahu alayhi wa, c'est l'homme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aime le plus. Bref, il y a beaucoup de hadiths qui prouvent que Abu Bakr est celui qui méritait le plus d'être le calife. Donc ça c'est la première chose, le texte. Également, ittifaq ahlu al-halli wal-'aqd ala ta'yin khalifa. Donc le fait que ahlu al-halli wal-'aqd. Donc ça c'est ce qu'on appelle donc une sorte d'assemblée. Donc dans l'islam, il y a par exemple les gens, les savants, également les gens pieux. Bref, ils constituent donc une assemblée et entre eux, ils choisissent quelqu'un. Et entre eux, ils choisissent quelqu'un. Ça, c'est la deuxième moyen d'être chef. Comme ça s'est passé donc pour Abu Bakr. Abu Bakr, donc comme on a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas laissé de texte sur Abu Bakr, les compagnons radiallahu anhum, ils sont tous mis d'accord sur le fait qu'Abu Bakr allait être le calife. Également pour Uthman radiallahu anhum, Omar lorsqu'il est décédé, il a laissé donc ce poste pour 6 personnes, entre 6 personnes. entre Othman, Ali, Abdurrahman ibn Auf, Abu Abayda al-Mujarrah, bref, ils étaient six. Les six, ils font partie des Ashar al-Mubashirin bil Jannah. Et bref, et donc ils ont choisi Othman radiallahu anhu. La troisième sorte, c'est que le calife nomme quelqu'un. Le calife nomme quelqu'un. Il dit, moi si je meurs, c'est un tel qui est le chef. Comme Abu Bakr radiallahu anhu. Il a choisi Omar. Abu Bakr, il a choisi Omar. Et le quatrième moyen, c'est At-Taghallub. La personne, elle prenne le pouvoir par la force. Admettons, elle prenne le pouvoir par la force, à ce moment-là, elle devient chef. Donc, c'est quatre moyens d'être donc chef dans l'islam et dirigeant. وهذا الأصل يعني السمع والطاعة لولاة الأمور أصل عظيم من يعني أصول أهل السنة ولهذا يذكرون هذا الأصل في كتب العقيدة لأن هناك يعني فرق إسلامية يعني خالفوا أهل السنة في هذا الباب مثل الخوارج مثلا الذين خرجوا على علي بن أبي طالب يعني خالفوا أهل السنة في ذلك ومن كتب العقيدة التي تتحدث عن العقيدة الإسلامية كتاب اسمه العقيدة الطحاوية وش سمعتوا بهذا الكتاب سمعتي بهذا الكتاب هذا الكتاب اسمه العقيدة الطحاوية لأحد الأئمة اسمه أبو جعفر الطحاوي وهو من علماء الأحناف مذهب أبي حنيفة رحمه الله ألف كتاب يتكلم عن العقيدة الإسلامية ماشي الفقه نتكلم عن المعتقد الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم فقال رحمه الله فقال ولا نرى الخروج على أئمتنا ولا ولاة أمورنا ولا نرى الخروج على أئمتنا ولا ولاة أمورنا وإن جاروا شو معنى وإن جاروا وإن ظلموا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة هذا أصل من أصول أهل السنة ذكره الإمام الطحاوي في العقيدة الطحاوية. Donc après tous les textes que nous venons de citer, donc les versets du Coran et également les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc le fait d'obéir donc au chef qui nous dirige, c'est une base parmi les bases de la voix des gens de la sunna, le sunna wal jama'a. C'est pour ça que dans les livres qui parlent donc de cette croyance, donc les livres, il y a des livres qui parlent essentiellement de la croyance, comme par exemple l'aqida al-wasitiya, l'imana al-kitab, l'aqida al-wasitiya, la shkun mu'allif, wa shaykh al-islam ibn taymiyyah. شيخ الإسلام تيمية ألف كتابا اسمه العقيدة الوسطية علاش سمى الوسطية ماشي الوسطية الواسطية إنما ذهبوا إلى الوسط بين يعني المتشددين لا لأنه جاءه رجل من أهل واسط فين جات واسط فين سنو كل بي واسط En Irak. J'ai قاضي من قضاة مدينة واسط. وقد يعني أحدثت بدع كثيرة في العراق في وقت ابن تيمية. فقال له اكتب لي يعني بإيجاز عقيدة أهل السنة والجماعة. فألف رحمه الله العقيدة الوسطية بين العصر والمغرب. بين العصر والمغرب يعني ألف العقيدة الوسطية وأعطاول والآن نحن نشرحها في كتب يعني كثيرة ومجلدات ورحمه الله يعني ألفها في سويعات في وقت وجيز وعندنا كتاب آخر اسمه العقيدة الطحاوية، كذلك في العقيدة ولكن لأبي جعفر الطحاوي. Donc il y a des livres comme l'Aqida al-Wasitiya de Cheikh l'Islam Taymiyyah ou bien l'Aqida al-Tahawiyya. Donc c'est des livres qui parlent essentiellement de la croyance des gens de Ahl al-Sunnah. Donc ensuite, lorsqu'on va parler de la fin du hadith, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit wa iyyakum wa muhdathatil umur, lorsqu'il parle donc des choses, des innovations, il y a des innovations dans la croyance. L'innovation, c'est pas forcément dans la prière, dans le hajj, ou bien dans ce qu'on dit. Il y a également dans la croyance que le musulman a dans son intérieur. Donc c'est pour ça qu'ils ont écrit des livres parlant de la croyance de Ahl-Sunnah. L'imam al-Tahawi, rahimahullah, il nous dit dans l'aqidah al-Tahawiyya, « وَلَا نَلَا الْخُرُوجَ عَلَى أَيْمَتِنَا وَلَا وُلَاتِ أُمُرِنَا » Donc, parmi notre croyance, le fait de ne pas combattre nos guides et nos dirigeants, « وَإِنْجَارُ » même si ils commettent de l'injustice. Wala nad'u alayhim, et nous n'avons pas Allah subhanahu wa ta'ala contre eux. Wala nanzaw yadan min ta'atihim, et nous restons toujours obéissants. Wana la ta'atahum min ta'atillah, et nous voyons que l'obéissance donc au chef est une obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, ma lam ya'muru bi ma'siyah, à moins qu'il tant qu'il n'ordonne pas de commettre des péchés. Et nous invoquons Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il les rende bons, pour qu'il les laisse en bonne santé. كذلك كان الإمام أحمد رحمه الله كان يقول لو كانت لي دعوة مستجابة لاصطرفتها لي نعم للأمير لو كانت لي دعوة مستجابة لاصرفتها للأمير. علاش؟ لأن لو دعوت لنفسي فهو لنفسي، ولكن لو دعوت بصلاح الأمير فيصلح به العباد والبلاد فهو أعظم. الإمام أحمد رحمه الله يقول si j'avais une invocation exaucée, si je savais qu'Allah subhanahu wa ta'ala telle invocation il va me l'exaucer, j'invoquerais pour le chef donc qui nous dirige, le dirigeant. Car il disait, si j'invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour moi-même, ce n'est que pour moi-même. Contrairement à si j'invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour la personne qui nous dirige, ça, ce sera du bien pour tout le pays et pour tous ses habitants. Donc ça, c'est une base très très importante. Il faut que le musulman connaisse cela. Là, si elle m'a fait... الشعب يريد إسقاط النظام والشعب يريد تغيير النظام فالإنسان أن يرجع إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لك اسمع وأطع، هل النبي صلى الله عليه وسلم يقر بالظلم؟ لا. المشكلة لما نقول لبعض الناس يعني لابد من السمع والطاعة ومن الصبر، تقول أنت كتدافع عليهم. لا، ليس من الدفاع عن الظلم والدفاع عن الجور، لا، ولكن لما تريد أنت أن تقاتل الأمير يترتب عليه أمور أعظم من هذا الظلم، من القتل وأحيانا إبادة الشعب بأكماله. فتن، أن شخص كان في الماضي يستطيع، وإن كان الأمير ظالما يستطيع أن يخرج ويستطيع أن يصلي في المسجد. الآن نسأل الناس مثلا في بعض الدول الإسلامية يعني ما يقدرش يخرج، خيف، يعيش في الخوف. ولكن كان عليه أن يفكر. Donc également lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit il faut obéir donc à ces gens-là, ça ne veut pas dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il accepte l'injustice ou bien qu'il accepte ce que les gens subissent. Non, il veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam par là que si vous êtes amené à combattre ces gens-là, il va se passer des choses pires encore que l'injustice que vous subissiez. Vous allez subir pire encore. En général, c'est ce qui se passe. En général, la personne qui était dirigeante, qui se retrouve combattue, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tue son peuple. Elle envoie des avions, elle les bombarde. La personne, elle vivait, elle pouvait sortir, elle pouvait faire tout ce qu'elle voulait. C'est vrai qu'il y avait de l'injustice, il y avait plein de choses, mais la personne elle se retrouve à vivre dans pire encore. Et elle regrette l'ancien temps. Elle regrette l'ancien temps. À كل هذا هو ما دلت عليه النصوص. Donc ça c'est ce que je viens de dire, c'est que donc les choses prouvées donc par les textes, on a cité des versets du Coran et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثم يقول فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذه من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بما سيقع بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. يقول فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا الآن النبي صلى الله عليه وسلم أن يسبب لماذا أمرهم بالسمع بالتقوى الله وبالسمع والطاعة. فإنه يعني فاء سببية. فإنه من يعيش منكم ما هو السبب؟ فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. الناس مختلفين. كل أحد يدعي أنه للحق ومعه الصواب. هذا هو الاختلاف. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. عضوا عليها بالنواجذ. وفي رواية تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. شنو معنى النواجذ؟ لا الأضراس. الأضراس. وهو أقوى ما يكون تمسكا. لو عضك شخص بالنواجذ فهو أشد من الثنايا والأنياب. ثم يقول وإياكم ومحدثات الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحث على التمسك بسنته وكذلك سنة الخلفاء الراشدين. وتلاحظون النبي صلى الله عليه وسلم يقول عضوا عليها ولم يقل عضوا عليهما. هذا يدل على سنة الخلفاء الراشدين هي سنته صلى الله عليه وسلم. فإذا لم تجدوا نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم فابحثوا عن ما قاله الخلفاء الراشدون. من هم الخلفاء الراشدون؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. أبو بكر في أي سنة تولى الخلافة؟ لا في أي سنة تولى الخلافة؟ 11 سنة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم توفي سنة 11. وفي أي سنة توفي أبو بكر؟ سنة 13. عمر 23. عثمان 35. علي 40. علي 40. لا عثمان أطول 12 تقريبا 12 سنة. دونك إذا يحثنا على التمسك بسنته وهذا يستلزم تعلم هذه السنة. لكن كيف الشخص يتمسك بالسنة وما كيعرفهاش؟ هذا ما يمكن. فلما يحث النبي صلى الله عليه وسلم التمسك بسنته يستلزم معرفتها والشخص يبحث عن السنة. وفي الأمور كلها في العقيدة لابد أن تكون عقيدتك هي عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وعقيدة خلفائه الراشدين. عبادتك لابد أن تكون هي عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. توضى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضى. صلي كما النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي. صوم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم. حج إلى غير ذلك. وكذلك المعاملات من البيع أنواع البيع والشراء وكذلك النكاح وكذلك الحدود والقضاء والجنايات وغير ذلك. إذا أردت أن تفعل شيئا يبحث عن ماذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أعتقد أن الكثير منكم لم يكون يعني يعرف النبي صلى الله عليه وسلم تحدث بهذه الكثرة عن السمع والطاعة ولا لا؟ ها؟ فما من مجلة تحدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الدين دين كامل، هذا الدين دين كامل. يقول فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. الراشدين بمعنى يعني الراشد هو الذي يعرف الحق ويقضي به، والراشد والمهدي هو الذي هو على هدى، هداه الله سبحانه وتعالى. فالخلفاء يعني وصفوا بالرشاد وبالهداية. أعطوا عليها بالنواجذ، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحث على التمسك بسنته ثم يحذر بضدها ويقول وإياكم ومحدثات الأمور. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir incité les gens donc à craindre Allah subhanahu wa ta'ala et à vouer une totale obéissance même à un esclave s'il est votre chef, il nous donne la cause de cela. Car il nous dit, car celui auquel sera prêtée une longue vie verra de nombreux différents. Donc la divergence donc va rentrer dans la communauté musulmane après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y aura divergence et chacun prétendra posséder la vérité. Donc comment la personne peut-elle se sortir de ce problème? Car à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ils ont le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils reviennent à lui. Mais après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que faire? Il nous dit alaykoum, attachez-vous fermement à ma sunna et à celle des califes traditionnels bien guidés. Et c'est-à-dire en arabe al khulafa ar rashidin المهديين. Accrochez-vous-y de toutes vos dents. النواجذ, c'est-à-dire donc les molaires. النواجذ. Il faut, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc a donné l'exemple comme si on s'attachait à sa sunna, comme si on s'attachait à quelque chose avec nos molaires. Et gardez-vous des choses forgées. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi ses miracles, le fait qu'il ait informé de la divergence qui allait avoir lieu après donc sa mort. Et plus on avance, plus la divergence est grande. Plus on avance dans le temps, plus la divergence est grande. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas une époque qui vienne sans que celle qui la suit soit pire encore. Et donc il nous dit attachez-vous fermement à ma sunna et à celle des califes traditionnels. Les califes donc al-Rashidin, al-Khulafa al-Rashidin, ce sont Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali. Hada bi ittifaq. Min nas man yudkhilu al-Hasan, min nas man yudkhil Omar ibn Abdul Aziz. Et bref, ce qu'il n'y a aucune divergence sur eux du fait que ce soit al-Khulafa al-Rashidin, c'est Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali. Abu Bakr donc qui est devenu calife l'année 11. L'année 11, c'est l'année où est décédé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est resté calife 2 ans. Donc, jusqu'à l'année 13. Ensuite, Omar, de l'année 13 jusqu'à l'année 23. Ensuite, Uthman, de l'année 23 jusqu'à l'année 35. Et ensuite, Ali, de l'année 35 jusqu'à l'année 40. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous incite donc à s'attacher fermement à sa sunna et à celle des califes traditionnels bien guidés. Donc le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous incite à s'attacher fermement à sa sunna, c'est une chose qui implique le fait d'apprendre la sunna. Comment tu veux t'attacher à quelque chose que tu ne connais pas? Donc celui qui veut s'attacher à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin donc de sortir de la divergence, il faut donc qu'il apprenne. Il faut donc qu'il apprenne. Une personne ne peut pas s'attacher à quelque chose qu'elle ne connaît pas. Et elle restera donc dans le premier cas, donc perdue dans la divergence. Donc il nous dit, attachez-vous à ma sunna et à celle des califes traditionnels bien guidés. ثم يقول وإياكم ومحدثات الأمور. فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حث الناس على التمسك بسنته حذر الناس بما يناقض ذلك، وهو أن يلجأ الإنسان إلى ما أحدث في الدين. والمحدثات والبدع هو كل شيء يفعل على وجه التعبد من غير أصل شرعي. شخص يفعل شيئا يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى ولكن ليس له أصل في الدين، لا من كتاب الله ولا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإياكم، أن يحذرنا من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا حذر من شيء يدل على تحريمه، النبي صلى الله عليه وسلم يحث على شيء يدل على تحريمه. الناس أحيانا يقول يستدلون يقولون النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس على أمرنا فهو رد. تقول هو صافي، هذا العمل مردود ماشي مشكل، عندي عمل أخرى مقبولة. لا، أنت آثم، يعني زيادة على رد عملك تأثم بفعلك هذه البدعة. النبي صلى الله عليه وسلم حذر منها. إذن يقول: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل وكل من ألفاظ العموم، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كل يعني من ألفاظ العموم، لا يخرج من ذلك شيء، لا يخرج من ذلك شيء. يقول الإمام النووي رحمه الله المؤلف وقد شرح الكتاب، يقول: هذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به، وإشاعة الاستدلال به. قال ذلك لما تحدث عن الحديث الخامس في هذا الكتاب، حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن المحدثات أمور محرمة، لا يجوز، لا تجوز. كذلك العمل مردود، العمل يكون مردودا على صاحبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا المحدث الذي ابتدعه قد يقول: أنا ما ابتدعت شيء، تبعت. فتأتي رواية أخرى: من عامل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالمحدث والذي تابع حكمه واحد، حكمهما واحد، فعملهم يكون مردودا. والذي يبتدع في الدين كأنه يستدرك على الشرع، يريد أن يكمل شيئا ناقصا. لا، الله عز وجل يقول في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الدين لا يحتاج إلى زيادات، لا يحتاج إلى زيادات. والبدع قد تكون اعتقادية وقد تكون فعلية وقد تكون قولية. البدع الاعتقادية كبدع الروافد الشيعة الذين يعتقدون أن القرآن مخلوق. شو اعتقادهم في القرآن؟ أنه مخلوق. لا، غير ذلك. يقولون القرآن الذي بأيدينا محرف، يقولون أن القرآن الذي بأيدينا محرف وناقص، عياذا بالله. وكذلك يعتقدون العصمة في أئمتهم الاثني عشرية ويجعلونهم من فوق الأنبياء والملائكة، هذه بدعة اعتقادية. وكذلك بعض الفرق مثل القدرية والجبرية والمعتزلة والأشاعرة، هذه كلها بدعة اعتقادية، يعني نفوا عن الله سبحانه وتعالى الصفات. قالوا: يد الله قدرته. قالوا: وجه الله سلطان. وكذا، يعني جميع الصفات يؤولونها، هذه بدعة اعتقادية. أما مذهب أهل السنة يعني يعتقد ويؤمنون بالصفات كما جاءت، ولكن مطبقا لقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهناك بدعة قولية حلاش لا شخص لي يبتدع بكلامه الأذان لا الأذان سنة لا مش الأذان كلمة الأذان إيه مثلا إيه لو ذهبتم إلى إيران وبعض الدول يؤذنون ويقولون أشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن علي ولي الله هذه بدعة قولية كذلك التلفظ بالنية تلفظ بالنية شخص قبل الصلاة يقول نويت أن أصلي العشاء يوم الأحد كذا كذا شهر مارس مع إمام ثلاث صفوف لا لا يحتاج الله عز وجل يعلم ما في القلوب فإذا كبر الإمام يكبر من خلفه كذلك بالمناسبة كان يتأخر لما يقيم المؤذن الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله من الناس من يأتي بأذكار لا إله إلا الله وكل واحد أشي يقول هذا الوقت وقت الإقامة ما بقاش ماشي وقت أذكار وقت دعاء انتهى وقت دعاء بين الأذان والإقامة بعد الإقامة وقت وقت إيش وقت تسوية الصفوف هذا الشخص يكون غارق في دعائه يبقى في دعائه يبقى في دعائه وانت كتسنى يلصق رجلي مع جارك بعد الإقامة إذا ما كاين شي ذكر هو وقت تسوية الصفوف هو وقت وقت السواك كذلك اللي بقى مثلا يستاك هو وقته بعد الإقامة ماشي وقت الأذكار كاين اللي كيبقى في الأذكار الإمام كبر وباقي عنده أذكار لا الأذكار بعد الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد الإقامة وقت تسوية الصفوف والاستياك الذي يريد أن يستاك فالتلفظ بالنية من البدع القولية صلى الله تعالى يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.